ذهابه سعيه ورجوعه سعيه، يعني رايح جاي حتى يكمل سبعة أشواط، حتى يعني يروح ويجي سبع مرات، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، ويدعو بما أحب من الأدعية المباحة، من الأدعية المأثورة المشروعة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كمل سبعة أشواط فقد كمل السعي. ولا بد في السعي من النية لحديثنا إنما الأعمال بالنيات، ولا بد وأن يكون سبعة أشواط، فإن نقص فإن السعي لا يصح، لا بد من إكماله، ولا بد من استيعاب المسعى فيصل، يبدأ من الصفا إلى أن يصل للمروة ما يترك شيء، ولا بد فيه من الموالاة بين الأشواط. لكن لو حصل فاصل مثل كونه صلى الفريضة، أو كون حضرت جنازة وصلى عليها، أو احتاج إلى أن يشرب ماء، أو مثلا تعب وأحب أن يستريح قليل، فهذا لا شيء فيه. ولا بد أن يكون السعي عقب إحرام، إما طواف مسنون أو طواف فرض، فالمسنون كطواف القدوم، والفرض كطواف العمرة أو طواف الإفاضة طواف الحج. ويستحب أن يكون عقب الطواف، لكن لو تراخى السعي عن الطواف بأن طاف في الصباح وسعى في المساء، أو طواف في الليل وسعى في النهار، فلا شيء في ذلك، لأن الموالاة بين الطواف والسعي ليست بشرط لكنها مستحبة. ولا يشترط الوضوء لو طاف، لو سعى على غير طهارة صح سعيه، لكنه يستحب أن يكون على طهارة. فإذا فرغ من السعي وجب عليه أن يقصر أو يحلق، والحلق أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة، إلا إذا كان هذا السعي قرب الحج كوقتنا هذا، فالأفضل للإنسان أن يقصر ولا يحلق ليوفر الحلق للحج. ولكن لا بد في التقصير من أن يعم جميع الرأس. بعض الإخوة الحجاج والعمار يأخذ شعرتين من اليسار وشعرتين من اليمين، هذا ما يكفي يا إخواني، لا بد من تعميم الرأس بالتقصير. والأولى له أن يقصر بالمكينة رقم أربعة مثلا حتى يكون ضمن تعميم الرأس، ويبقى بقية يحلقها يوم العيد. المقصود أنه لا بد من أن الإنسان يعم رأسه بالتقصير، لأن التقصير أيها الإخوة يقوم مقام الحلق، والحلق كما تعلمون حلق جميع الرأس، فلا يجزي أن يأخذ شعرات من جانب أو من جانبين، بل لا بد من تعميم التقصير. هذه الصفة التي سمعتم هي صفة العمرة، إحرام من الميقات، وطواف وسعي وتقصير، هذه أركان العمرة: الإحرام والطواف والسعي. وواجباتها شيئان: إحرام من الميقات المعتبر، وحلق أو تقصير. فإن كان الإنسان الذي حصل من هذا العمل الطواف والسعي متمتع حل عمره انتهى. وإن كان مفرد أو قارن طاف هذا الطواف للقدوم وسعى بعده إن أحب ولكن ما يقصد ويبقى على إحرامه حتى يحل منه يوم العيد، ولكن الأفضل أن يحول إحرامه إلى عمره إلا إذا ساق الهدي تأسيا بنبينا عليه الصلاة والسلام. فإنه أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يتحللوا بعمره، وأما من ساق الهدي فأمره أن يبقى على إحرامه. ولهذا قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا حللت معكم، يعني جعلتها عمرة. ولما قال له سراقة بن مالك لما أمرهم بالتحلل: يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال: بل لأبد الأبد، دخلت العمرة في الحج لا يوم القيامة. فصار هذا تشريع عام لجميع الأمة لا ناسخ له إلى أن تقوم الساعة. شرع أقره الرسول عليه الصلاة والسلام، شرعه للناس وأمرهم به وأقرهم عليه عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن هذا تشريع محكم لا يعدل عنه. يعني فالأفضل في حق من طاف البيت وسعى أن يتحلل بعمره إلا إذا كان سائقا للهدي، فالأفضل له فالمتعين عليه أن يبقى على إحرامه إلى يوم العيد كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يعني ما يتيسر من بيان الطواف والسعي، وسيأتي إن شاء الله تعالى مواصلة الحديث عن بقية أحكام الحج. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا وإياكم القول والعمل، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وأمينه على وحيه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه. والآن نسمع الأسئلة، وأحب أن تكون هذه الأسئلة منتظمة، وإذا كان معكم أوراق تكتبون فيها الأسئلة فهذا أكمل حتى تعم الفائدة ولا يحصل ضجيج. نعم. شرط شهادتكم في أوقات تحليل الصلاة، ما هي هذه الأوقات يا فضيلة؟ يسأل الأخ عن أوقات النهي. أوقات النهي أيها الإخوة هي من بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس، وهذا فيه وقتان: وقت طويل ووقت قصير. فالوقت الطويل من صلاة الصبح إلى ما قبل طلوع الشمس، ووقت القصير من شروعها في الشروق حتى ترتفع قيد رمح. هذا لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ولحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن ندفن فيها موتانا: حين تطلع الشمس حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس للغروب. فهذه أوقات النهي، من صلاة الصبح إلى طلوع إلى أن ترتفع الشمس كده رمح. وإذا توسطت الشمس السماء يعني قبيل الزوال فهذا أيضا ممنوع من صلاة النافلة فيه، وكذلك أيضا بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذه أوقات النهي، لكن الفرائض تصلى فيها في كل وقت، وكذلك ركعة الطواف بقوله عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. ومثل ذلك تحية المسجد في أصح قولي أهل العلم لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذه أوقات النهي. نعم. شكرا لسمح. تقول يعني المرأة نفسها والحيض عليها تفعل ما يفعل الحاج لأنها يعني ما تطوف البيت، هل تسعي وتقصر؟ يسأل الأخ ويقول: المرأة الحائض والنفساء من المعلوم أنها لا تطوف البيت، فهل تسعى؟ لا، لأن السعي لا بد أن يكون بعد طواف، فتؤخر السعي حتى تطوف، لكن تفعل المناسك مثل خروج عرفة، مثل مبيت مزدلفة، مثل رمي الجمار، المبيت في منى أيام منى، كل هذه تفعلها الحاج المرأة الحائض والنفساء، لكن ما تطوف البيت حتى تطوف. لكن إذا كان الطواف طواف الوداع، يعني طافت للحج وسعت للحج جاءتها العادة بعد هذا، فإنها تنفر وليس عليها وداع، لحديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. والمرأة النفساء مثلها في الحكم، يعني معناها ما تبقى تروح ولا عليها شيء، ولا عليها ذبيحة ولا عليها حاجة. نعم. يسأل الأخ ويقول: المتمتع إذا عمل عمرة أو عمرتين فهل يكون عليه دم بعدد العمر، يعني دمان أو ثلاثة مثلا؟ الجواب: لا، ما عليه إلا دم واحد، بس دم واحد، والعمرة الثانية ما توجب دما، بل كون أنه اعتمر في أشهر الحج ولم يسافر وحج من عامه هذا يعتبر متمتع ولو أتى بأكثر من عمرة. نعم. يسأل الأخ عن سؤال مهم وأرجو أن تتنبهون جميعا، وسبق أن نبهت عنه البارحة وهانا ذا أعيد التنبيه نظرا للأهمية. يسأل الأخ ويقول: حكم ذبح هدي تمتع والقران قبل يوم العيد، هل يجزي ولا ما يجزي؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قدم مكة في صبيحة اليوم الرابع ومعه المهاجرون والأنصار وغيرهم من المسلمين، وبعضهم معه الهدي، ساق هديه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه ساق 100 بدنة، وجلس هو أصحابه في الأبطح 4 أيام قبل أن يخرجوا لمنى ويوم عرفة، ولم يحفظ أنهم ذبحوا شيئا من هديهم، ولو كان جائز لذبح الرسول كل يوم بعض، كان كل يوم 10 ولا 20، لأن مهدي 100 بدنة، لكن لم يذبحها إلا يوم العيد، ذبح بيده الشريفة 63 بدنة، وأمر علي رضي الله عنه أن يكمل الباقي 37 كلها في صبيحة يوم العيد، ودل ذلك على أن الذبح يبدأ في يوم العيد وأيام التشريق 3. أيضا قياسا على الأضاحي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما حدد الذبح بالفراغ من صلاة يوم العيد وقام خار البراء بن عازب وقال: يا رسول الله إني ذبحت قبل أن آتي، يعني قبل أن يصلي ذبح ذبيحتي وأضحيتي، قال عليه الصلاة والسلام: شاتك شات لحم، يعني ما تزيد. قال: يا رسول الله عندي عناق أحب إلي من شاتي، العناق هي واحدة من صغار المعز لم تبلغ السنة، قال: عندي عناق أحب إلي من شاتي، أفتجزي عني؟ قال: تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك. فدل ذلك أيها الأخوة أن الذبح لا يجوز إلا بعد الفراغ من صلاة العيد. فإذا كان الإنسان في البلدان التي تقام فيها صلاة العيد بعد الفراغ، وإن كان في البر ولا مثل كحالتنا الآن في منى، فإن الذبح يكون إذا مضى وقت صلاة العيد والخطبة، شرع الذبح بدأ إلى آخر يوم من أيام التشريق، يعني 4 أيام كلها أيام ذبح، فانتبهوا رحمكم الله لذلك، وأبلغوا هذا من وراءكم من الحجاج، ولا يغتروا ببعض من يقول لهم اذبح قبل يوم العيد. هذا القول ما قول ضعيف ما يعول عليه، وحسبنا سنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وحجة الوداع آخر سنة من عمر النبي عليه الصلاة والسلام، وقاد الحجيج بنفسه ونزل عليه القرآن وبلغه للناس، وقال لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أو عام سامع، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ونزل عليه في يوم عرفة الآية الكريمة من سورة المائدة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالحمد لله على نعمه، كمل الدين والحمد لله، ولم يقبض الله رسوله عليه الصلاة والسلام حتى أكمل الله به الدين ووضح لنا المعالم والسبل. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام تركتكم على المحجة البيضاء، يعني على الجادة والطريق، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ويقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. نعم. إسقاط الشعر أثناء الحج يجب شيء؟ إذا سقط من الإنسان، يسأل الأخ عن إسقاط الشعر أثناء الحج، لا ينبغي الإنسان إذا كان محرم أن يتعمد إسقاط الشعر، لكن لو حك رأسه أو حك شيئا من جسمه وسقط من شعر أو شعرات فلا تضر إن شاء الله تعالى. أفضل يسأل الأخ ويقول دفع الهدي للبنك أفضل أو الذبح أفضل؟ هذا السؤال أرجو أن يكون الجواب للجميع، لا يسأل واحد ثاني. شوف يا أخي، البنك الآن هذا عبارة عن وكيل عنك، فإن أحببت أن توكله ويكفيك المؤونة فهذا حسن وأرجو أن يكون كافي، وإن وثقت من نفسك أنك تشتري وتذبح حجك وتأكل منه وتوزع وتهدي وتتصدق كان هذا بلا شك أفضل، لكن هذا قد يكون عسير على الكثير. من يستطيع أن يشتري ويذبح ويوزع في الزحام وفي الشمس العظيمة وإلى آخر، لكن من أعطاه الله القوة والبصيرة ويدل ويعرف يبي يذبح مثلا في منى ويوزع، ولا في مكة يوزع على أهل البيوت المحتاجين، هذا أفضل. توكيلك البنك يعتبر زي ما قلت، يعني ما عيد أنا قلت الآن ما شفت أنشل خلاص. هل من سؤال الشيخ سؤال إيه السنة اللي هي طواف سبع أشواط، هل من سنة ولا مثلا في حاجة يعني مش أقل سبعة؟ أقل أو أزيد؟ يسأل الأخ ويقول لماذا الطواف سبعة أشواط، فهل لو زاد الواحد يقول له أجر أو نقص؟ هل يصح طواف؟ شوف يا أخي، هذه أمور تعبدية الله أعلم بها، فالرسول عليه الصلاة والسلام شرع لنا الطواف سبعا، وقال خذوا عني مناسككم، كما بين أن صلاة الظهر أربع. إذا لو صلى واحد زود ركعة أو ركعتين هل يكون أفضل؟ لا. فلو زاد الإنسان في الطواف معتقد أن لا بد من الزيادة وأن السبعة لا تكفي فهذا لا يجوز، لأنه يعني مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو زاد من باب الاحتياط شك مثلا هذه سبعة ولا ستة ورفع الشك بزيادة واحد ما يضر، لكن لو نقص عن سبعة ما جاز ما صح، بل لا بد من إكماله سبعة أشواط، فهذا أمر تعبدي الله أعلم. الطواف بالبيت سبع، والسعي بين الصفا والمروة سبع، ورمي الجمار سبع، والسماوات سبع، والأراضين سبع، والعلم عند الله عز وجل سبحانه وتعالى لا إله غيره ولا رب، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. وعلى المسلم إذا بلغه حكم شرعي عن الله وعن رسوله أن يبادر للامتثال، ظهرت الحكمة أو لم تظهر، لأن العبد مأمور وعليه الطاعة والامتثال. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فلا يقول لما وفيما، لما يقول هذا ولا ذاك، وإنما يقول سمعا وطاعة، آمنا بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا بما جاء عن، آمنا برسول الله وما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا وظيفة المؤمن الامتثال. يقول عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا. نعم. بالنسبة للتكبير الجماعي، التكبير الجماعي، يسأل الأخ ويقول حكم التكبير الجماعي. التكبير الجماعي هذا من البدع ومما أحدثت الصوفية، فالمشروع أن الإنسان يكبر وحده ويهلل وحده إلا ما ورد به الدليل، مثل قول آمين خلف الإمام، هذا جاء في حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. أما ما عداه مما لم يرد فيه دليل فهذا لا يشرع فيه الذكر الجماعي، وإنما كل واحد يذكر الله وحده. ولم يحفظ هذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن صحبه الكرام أنهم كانوا يهللون تهليلا جماعيا ولا يكبرون تكبيرا جماعيا، وإنما المشروع عن كل واحد يكبر. لكن لو واحد كبر قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ثم سمعته وكبرت بتكبيره يعني ذكرت، فهذا لا في شيء. أو سمعت واحد يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قلت أنت لا إله إلا الله، أو سمعت يقول سبحان الله والحمد لله قلت كذلك، هذا لا شيء فيه، لأن هذا ذكرك الآن هذا. والإنسان قد يكون غافل، قد يكون غافل عن الذكر، فإذا سمع من يذكر الله عز وجل ذكر الله عز وجل، هذا في دعوة للناس إلى الخير بالقول، دعوة للناس بالعمل، دعوة للناس بالفعل، وهذا صحيح يؤثر. لكن ما اعتاده الناس من أنهم يكبرون جميع أو يهللون جميع هذا غير معروف عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيما أعلم، ولا عن صحبه الكرام، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وأنت أيها العبد عليك المتابعة ولا يجوز لك الابتداع. يقول عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والميزان أيها الأحباب هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فإنهما هما الميزان وهما الذي يتحاكم إليهما عند التنازع. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالرد إلى كتاب، فالرد إلى الله رد إلى كتابه، والرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام رد إليه في حياته ورد إلى سنة بعد وفاته، هذا هو الميزان. فمن أتنا بأمر عرضنا على الكتاب والسنة، فما وافق فعلى العين والرأس، وما خالف اطرحناه مهما كان قائل به. فلا يجوز العدول عن الكتاب والسنة إلى غيرهما إلى غيرهما أبدا. يعني كل شيء يخالف الكتاب والسنة لا نلتفت إليه. نعم. المسلمون من خارج العرب. ها؟ المسلمون من خارج العرب. أي. ينمون أن يخرجوا بالإفراد، لكن لم يسقوا الهدي. لم إيش؟ لم يسقوا الهدي. يسأل الأخ ويقول بعض الحجاج سواء كانوا عربا أو غير عرب، الناس كلهم سواء، الدين الشرع الناس كلهم فيه أمام السواء، لا فرق لعربي، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالمقصود يقول لو حجوا بالإفراد ولم يسوقوا الهدي ما في مانع، يجوز هذا، يحجوا بالإفراد إذا اختاروا نسك الإفراد وحج مفردين ولم يسبق أن أتوا بالعمرة في أشهر الحج فلا هدي عليهم، لكن يستحب لمن أحرم مفردا أن يحول إحرامه إلى عمرة كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بذلك، لكن لو بقي على إحرامه فلا شيء فيه، جائزة يأتي بالعمرة فيما بعد، أو يكون سبق أن أتابها مثلا قبل أشهر الحج في رمضان ولا في شعبان ولا في رجب ولا في غيره مثلا، لا شيء ولا يلزم من ذلك سوق الهدي، لكن لو ساق الهدي لزمه الإحرام أن يبقى على حالته التي هو عليها، أما كونه يسوق الهدي هذه سنة لو فعلها شيء طيب، وإذا ما فعلها ما عليه شيء، كفر الحجاج ما يسوقون الهدي. أيوة نعم. في الطواف الشوط السابع دخل جوه حجر إسماعيل، يعيد الشوط ده إذا كان في الطواف. نعم ايوه دخل حجر اسماعيل يلغوا هذا الطواف. ايوه هذا الشوط اللي دخل فيه بين الحجر وياتي بطواف اخر. طواف كامل ولا اي طواف ثاني، او يرجع مع المكان اللي دخل منه ويكمل. يعني حصل خلاص هو ما عرف الحكم الا بعدين. لا يعيد الطواف. يعيد الطواف كله. نعم. ولا يعيد الشوط واحد؟ لا طواف كله، لان يعني طار الفصل بينهما. جزاك الله. لا بد من اعاده. ها؟ ايش؟ تأخير عن يوم العيد ثلاث ايام. يسأل الاخ عن تأخير طواف الإفاضة. طواف الإفاضة ايها الاخوة يبدأ وقته من بعد نصف الليل ليلة العيد لمن وقف بعرفة، فإنه وبات مثلا في مزدلفة فإنه يأتي آخر الليل ويطوف، هذا أوله، وتحديده ما لحد لآخر على أصح قول أهل العلم، والسنة أن يبادر الإنسان إليه ويقضيه في يوم العيد أو أيام التشريق، هذا هو الأكمل والأفضل، تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام فإنه طاف يوم العيد، وخروجا من عهدة التكليف وبراءة للذمة، ولأن الإنسان ما يدري ماذا يعرض له، فعليه المبادرة إلى قضاء هذا الطواف حتى يصحح ويكمل حجه. أما المرأة ينبغي لوليها أن يبادر بها إلى الطواف لئلا تأتيها العادة والدورة الشهرية، فيأتيها زمن السفر وهي لم تطف بعد، فعليه أن يبادر يتقي الله. إخوة اللي معهم نساء عليهم أن يتقوا الله فيهم وينزلوا بهم آخر ليلة العيد أو يوم العيد صبيحة يوم العيد حتى يطوفون ويسعون ويكملون حج، حتى لو جت العادة بعد ذلك ما يضر، ينفرون بعد منها ولا وداع عليه. بعض طواف الطوف حبل أن يتطوع الإنسان هل يكون سبع أشواط؟ يسأل الأخ ويقول بعد طواف القدوم سواء كان الطواف للعمرة أو طواف للقدوم بالنسبة للمفرد والقارن، هل يتطوع بالطواف سبعة أشواط لو أراد تطوع؟ إيه نعم، كل طواف بالكعبة لا يعتبر ولا يعتد بالطواف إلا إذا كان سبعة أشواط، سبعة أشواط كاملة، لكن ستة ما تسمى طواف، خمسة ما تسمى طواف، ستة ونصف، سبعة إلا قليل ما تسمى طواف، لا بد من استيعاب المطاف بدءا بالحجر الأسود وانتهاء به سبع مرات عدها في يدك، وإذا شكيت تبني على اليقين وتزود واحد حتى تتيقن أنك طفت سبعة أشواط. نعم. يسأل الأخ ويقول هل للمتمتع أن يأتي بأكثر من عمرة؟ هو الذي ينبغي للإنسان إذا اعتمر أن لا يكثر العمر وأن يبقى في هذا المكان الطاهر المبارك يصلي ويطوف إن كان تيسر في زحمة ويتلو القرآن ويتعبد، وهذا أفضل من استغاله في عمرة ثانية. لكن لو كان الإنسان آتي من مكان بعيد ويحب أن يعتمر عن والده ولا والدته المتوفون أو أحد أقاربه مثلا أو عن أم كبيرة ما تقدر تجي أو شيء أو والد كبير، فلا مانع من أن يخرج بالتنعيم ويأتي بعمرة بين عمرته الأوله وقبل أن يخرج الحج. لكن لحظة، أما لنفسه فلا، يكتفي بعمرته به وكفى، لأن ما عهد عن الرسول وأصحابه الكرام أنهم كانوا يعني يكثرون من العمر في التمرة الواحدة. لكن أقول بعض الإخوة أتى من آفاق بعيدة